من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ذكر صاحب الفرج بعد الشدة أن أحد الحكماء ابتلي بمصيبة، فدخل عليه إخوانه يعزونه في المصاب، فقال: إني عملت دواء من 6 أخلاط. قالوا: ما هي؟ قال: الخلط الأول الثقة بالله، والثاني علمي بأن كل مقدور كائن، والثالث الصبر خير ما استعمله الممتحنون، والرابع إن لم أصبر أنا فأي شيء أعمل، ولم أكن أعين على نفسي بالجزع، والخامس قد يمكن أن أكون في شر مما أنا فيه، والسادس من ساعة إلى ساعة فرج. من القواعد التي يضعها الكاتب السعودي الدكتور عائد القرني للحصول على السعادة في الدنيا والآخرة: انسى الماضي بما فيه، فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. لا تشتغل بالمستقبل، فهو في عالم الغيب، ودع التفكر فيه حتى يأتي. الإيمان بالله والعمل الصالح هما الحياة الطيبة السعيدة. من أراد الاطمئنان والهدوء والراحة فعليه بذكر الله تعالى. على العبد أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. لا تنتظر شكرا من أحد، كل قضاء للمسلم خير له. فكر في النعم واشكر، أنت بما عندك فوق كثير من الناس. المصائب مراهم للبصائر وقوة للقلب. إن مع العسر يسرا، إن ربك واسع المغفرة. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، أكثر ما يخاف لا يكون. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ضل أحد البحارة في المحيط الهادي، وبقي 21 يوما، ولما نجا سأله الناس عن أكبر درس تعلمه، فقال: إن أكبر درس تعلمته من تلك التجربة هو: إذا كان لديك الماء الصافي والطعام الكافي يجب ألا تتذمر أبدا. ويقول الشاعر الحكيم: وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب، فالمال مكتسب والعز مرتجع، إذا النفوس وقاها الله من عطبي. ختاما، ما أحلى قول الشاعر الذي يكتفي في هذه الدنيا وظلماتها بنور الله الذي يهديه إلى طريقه الواضح. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الدرب أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.